الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه شرف الدين النووي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولازلنا مع كتاب ماذا؟ الأمور المنهي عنها. قال: باب التغليظ في تحريم السحر. باب التغليظ في تحريم السحر. طبعا السحر حرام، السحر حرام، يحرم على الإنسان أن يتعاطى السحر وأن يتعلمه وأن يعمل به. والمراد المؤلف بالتغليظ إشارة إلى أنه من كبائر الذنوب، إلى أنه من كبائر الذنوب كما سيأتي في حديث أبي هريرة. إذن فالسحر يعني حرام، حرام تعلمه، وحرام تعاطيه، وحرام فعله، فعله والقيام به، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. والسحر طبعا السحر عنده حقيقة، السحر له حقيقة خلافا لمن ينكره من الناس. يعني بعض الناس يقول لك السحر هذا ما كاش منه، يقول لك السحر ما كاش منه، لا، يقول لك هذه خرافات، برك خرافات، والناس موسوسة بزاف، وبالتالي السحر هذا لا حقيقة له. نقول هذا كلام باطل، فالسحر موجود والسحر واقع والسحر حقيقة. ولا أدل على ذلك من كون النبي عليه الصلاة والسلام سحر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي موسوس، النبي صلى الله عليه وسلم موسوس، أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سحره رجل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم. هذا الرجل اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، في صحيح البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر. وكان من آثار هذا السحر على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل إليه أنه فعل أشياء وهو لم يفعلها. تصور إلى هذا الحد، يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل شيئا وهو لم يفعله. يظن مثلا، وهذا ورد حتى في الروايات في الحديث، يظن أنه أتى أهله، يظن أنه جامع مرته وما جمعهاش، يعني من تأثير السحر عليه. طبعا هذه مشكلة، أنت كي تشوف روحك جامعت، كان أحكام شرعية ترتب على ذلك، تقدرش تصلي هكذا، لازم تغتسل إلى آخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل شيء وهو لم يفعل. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام وهو كذلك، حتى جاءه ماذا؟ ملكان ورقياه، جاءه زوج من الملائكة وأرقاه عليه الصلاة والسلام، واستخرجوا ماذا؟ السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني برأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السحر. إذن فالسحر يعني حقيقة، ولهذا أمرنا القرآن بأن نتعوذ من شر السحرة. قال: ومن شر النفاثات في العقد. شكون هم النفاثات يا جماعة؟ هم نسلي السحر، نسلي السحر، السحارات كما نقولوا احنا، السواحر. فكيف يكون السحر ليس له حقيقة وربي يقول نتعوذ منه؟ يأمرنا الله تعالى أن نتعوذ من شيء يعني له حقيقة وشيء واقع. إذن فالسحر حقيقة وواقع، ولهذا يعني على المسلم أن يتحصن يعني من السحر ومن السحرة بالأذكار الشرعية، بالأذكار الشرعية كقراءة يعني سورة الفاتحة، وقراءة يعني آية الكرسي، وسورة البقرة، لهذا ورد في الصحيح في سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، يعني السحرة إذا قوبلوا بالبقرة فإنهم لا يتمكنون، لا يتمكنون من سحر من يحافظ على قراءة ماذا هذه السورة. ويستعين الإنسان على يعني رد السحر والسحرة بالمعوذات، بالمعوذات، وكما قلنا جاء في المعوذات قول الله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد. طيب يقول باب التغليظ في تحريم السحر، قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذه الآية استدل بها المؤلف على أن السحر ماذا حقيقة، على أن السحر أولا حقيقة، واستدل بهذه الآية أيضا على أن السحر محرم. ما هو وجه الاستدلال بالآية على تحريم السحر؟ لأنه من عمل الشياطين وتعليمه، من عمل الشياطين وتعليمه، والشيطان وش يعلمك الخير يعلمك الشر، فهذا هو وجه يعني استدلال المؤلف بهذه الآية على ذلك. طيب ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات يعني اللي هي أكبر الكبائر، اللي هي أكبر الكبائر. والذنوب طبعا الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالسيئات هي الصغائر. إذن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، والكبائر فيها ما هو من أكبر الكبائر كما جاء في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات يعني اللي هي أكبر الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن يعني السبع الموبقات اللي هي أكبر الكبائر؟ قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، الشرك بالله. إذا ذكر أعظم شيء اللي هو الشرك، أعظم الكبائر هو الشرك. ثم قال والسحر، والسحر، واختلف طبعا العلماء هل السحر كله شرك أم لا، يعني كان علماء يقولوا السحر كله شرك، السحر كله شرك، لأن الله تعالى قارنه بالكفر والشرك. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقارن بين السحر والكفر، فدل ذلك على أن السحر كله كفر، كله كفر، يعني ما كان السحر ماشي كفر. بعض العلماء يقول السحر كله كفر، استدل بالآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، واستدلوا أيضا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قارن السحر بماذا؟ بالشرك. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله، قال والسحر، والسحر. والذين قالوا السحر كله شرك قالوا لأن السحر أيضا لا يتألى، لا يتأتى ولا ينعقد إلا إذا تعاون الساحر مع الشيطان. قالوا الشيطان لا يعين الساحر على سحره إلا إذا كفر بالله، إلا إذا كفر بالله، وهذا واقع، هذا واقع، يعني كثير من السحرة يعني واقعهم يدل على كفرهم والعياذ بالله. ولهذا تلقى الساحر يدير مصحف في بيت المحاشاك في النجاسة ويطلس الكلام ربي بالنجاسات والبول إلى آخر، وهذا كفر. ولا تلقى الساحر يتقرب إلى الشيطان بالذبح، يذبح سردك كحل ومعزة كحلة، والذبح لغير الله شرك وكفر. فبعض العلماء يعني قالوا السحر كله كفر، ولكن بعض الأئمة مثل الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، السحر ليس كله كفر. ولهذا نقول للساحر صف لنا سحرك، يعني كي نحكم واحد ساحر هل نحكم عليه بالكفر أم لا؟ قال لا، من سرعوش، نقول له صف لنا سحرك، كيفاش تدير السحر هذا؟ فإن وصف لنا ما هو كفر كفرنا، إذا قال أنا باش نسحر لازم ننجز مثلا كلام ربي ولا المصحف ولا نذبح للجن، نقول يقول هذا الكفر. ولكن إن وصف لنا أفعالا لا تصل إلى حد الكفر فنقول يعني ليس بكفر. طيب إذا قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا قتل النفس من الموبقات، ولكن النفس التي تقتل بحق كقتل النفس مثلا في الحدود، الزاني المحصن يرجم وهذا قتل بحق فلا يدخل في هذا. قال وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف هو أن يكون يعني صف المؤمنين مع صف الكفار في القتال في الجهاد، فإذا هرب بعض المسلمين خوفا من الأعداء فنقول هذا هو التولي من الزحف وهو من أكبر الكبائر. قال والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني قذفهن بالزنا بالفاحشة، يعني تروح تتهم امرأة بأنها زانية ومرأة عاهر إلى آخره وأنت يعني ما عندك شهود على ذلك، فهذا يسمى قذفا وهو من السبع الكبائر. قال متفق عليه. ثم قال المؤلف بعد ذلك يعني نكمل الباب الذي بعده هو باب قصير، قال باب النهي عن المسافرة. المسافرة مفاعلة من السفر، عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. يعني معنى هذا الباب أن الإنسان إذا علم بأنه لو سافر بالمصحف إلى بلاد الكفر، يعني لو كان يدي معه إلى بلاد الكفر مصحفا قرآنا، ويغلب على ظنه أو يعلم بأن الكفار لو وجدوا معه هذا المصحف فإنهم يهينونه ويدوسونه وينجسونه، في هذه الحالة لا يجوز له أن يسافر به حتى لا يعرضه لذلك، واضح. ولكن يفهم من هذا القيد أنه إن أمن ذلك فلا بأس، الإنسان يعلم ويتيقن بأنه لو سافر بالمصحف فإنه حتى لو وجد معه هذا المصحف فإنه يعني لا يهان ولا يداس، فيعني لا بأس بالسفر به. ولهذا قال إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو مع طبعا إهانته. ثم استدل بحديث ابن عمر فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخافة أن تناله أيدي العدو، مخافة أن تناله أيدي العدو بمعنى أنها تهينه، أنها تهينه، واضح. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث، وهذا الحديث طبعا يدل على يعني مكانة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم يعني في ديننا في شرعنا يعني له مكانة عظيمة. ولذلك إذا خاف الإنسان على القرآن والمصحف أن يهان وأن يعني أن يعرض لأشياء تؤدي إلى إهانته وتدنيسه وتنجيسه فلا يجوز يعني السفر يعني به إلى العدو. حديث ابن عمر حديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. في نهاية يعني هذا المجلس أنبه إخواني بأنني سأتغيب عن مجلس الثلاثاء هذا يعني أسبوعين، يعني الأسبوع الجاي ما عندناش درس، واللي بعده تاني ما عندناش درس، ولكن الأسبوع الذي بعده ما راح يكون درس إن شاء الله. إذن سنتغيب عن درسين ثم نستأنف هذا الدرس. وأما بلوغ المرام نهار الجمعة، الجمعة الجاية كاين درس تاع بلوغ المرام، ثم بعد ذلك سأتغيب عنه لأسبوع واحد، يعني البلوغ راح نتغيب عليه أسبوع فقط، وأما